هو في الحقيقة ما تكلم العقيلي على عن ابن المديني فيما تعلق بضبطه ورواية، بل قال حديثه صحيح، ولا يمكن العقيلي أن يجرح في باب الرواية، وإنما جرح في أمر آخر. قد سبق العقيلي غيره ممن جرح في هذا الأمر، وهو كما هو معلوم مدهنته ابن أبي دؤاد. فعلم الذين عندما وضع في الحبس وضرب قاف على نفسه فداهن لأبي دؤاد، فالإمام أحمد وغيرا من أهل العلم أنكروا عليه ذلك أنه داهن ابن أبي دؤاد، إلا لا شك أنه عقيدة رحمه الله عقيدة أهل السنة والحديث، ولكنه خاف على نفسه فداهن ابن أبي دؤاد. فأقول أن علي بن النبي قد نص بكلام هذا لا يؤثر عليه فيما يتعلق بباب الضبط والحفظ والرواية، فأحيانا قد يتكلم بشخص في هذا الجانب ولا يكون مؤثرا عليه فيما يتعلق بحفظ وضبط، فينبغي الانتباه إلى ذلك. وأكثر ما يكون هذا الكلام فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، يعني مثلا عباس بن يعقوب الرواجلي اتهم بالرفض، ولا شك ان هذه بدعة قبيحة فيها شك، ولكن هذا لم يؤثر على ضبطه وحفظه. ولذلك قال ابو بكر بن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديث متهم في دينه، وكذلك ايضا يحيى بن معين والثقة الى غير ذلك. فينبغي ان ينتبه الى ان الراوي قد يتكلم فيه في امر هذا لا يؤثر على ضبط وحديثه، فينبغي الانتباه لهذا. نعم. قال عن سعيد يعني ابن ابي ايوب، وسعيد بن ابي ايوب هو الخزاعي مولاه المصري ابو يحيى، وسعيد ثقه ثبت مشهور من الطبقه السابعه، وتوفي بعد 60 ومئة. نعم. عن ابي مرقوم، وابو مرقوم هو عبد الرحيم بن ميمون ابو مرقوم المصري، وابو مرقوم فيه اختلاف، والأقرب أن فيه والأقرب أنه صالح، الأقرب أنه صالح الحديث، هذا هو الأقرب والله أعلم، فيه خلاف، لكن الأقرب أنه صالح الحديث. والأحاديث التي رواها طبعا هذه سلسلة بمرحوم عن سالم بن معاذ عن أبيه فيها عدة حديث، وقد ساق بعض هذا الحديث يعلى بالسدي في كتاب المثابين، وهذه الحديث عند التأمل يجب المتأمل فيها أنها متماسكة وأنها صالحة في الجملة. نعم. عن سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ هو بن أنس الجهني المصري، وسهل أيضا بابه مثل باب أبو مرحوم، ففيه أيضا ميل، وهو يعني صالح في الجملة مثل أبي مرقوم. نعم. عن أبيه وهو معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن أنس من الصحابة، وهو ليس بالمقصد الحديث، وإنما هو مقل لا له قرابة تقريبا 10 حديث تقريبا، أكثرها في هذه السلسلة، وبعضهم قيس زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه، وزبان مسروق، زبان بن فائد مسروق. ولذلك باول تكلم في سهل بن معاذ بسبب رواية زبان بن فائد عنه، لأن زبان بن فائد متروك. نعم. فمعاذ بن أنس مقل من الحديث، ليس بالمقصد، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الخير العين شاء. طبعا هذا الحديث أيضا خرج بعض أصحاب السنن كالترمذي وابن ماجه، والترمذي قال عنه حسن غريب، وتحسين الترمذي في الغالب معناه ضعيف في الغالب، تحسين الترمذي لا يظن أنه على بابه، وإنما تحسين الترمذي في الغالب أنه تضعيف، لأن الترمذي رحمه الله عند الأحاديث